والمراد بالذكر هو احياء القلب، لان مما يحيا به قلب الانسان ذكر الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث ابي اسامه حماد بن اسامه عن قريش بن عبد الله بن ابي برده حديثه عن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فجعل الفرقان بين حياه القلب وموته حصول ذكر الله عز وجل. فمن اعظم ما يمد به القلب في حياته ان يكثر العبد ذكر الله عز وجل، واكمل مواضع الذكر ما رتبته الشريعه، واكمل مواضع الذكر ما رتبته الشريعه. والشريعه رتبت جبر الصلوات المفروضه والمتنفل بها اذكارا معينه، فمن اراد حياه قلبه فليحافظ على هذه الاذكار، فانه يكون من جمله الذاكرين الله كثيرا. فان العلماء مختلفون في حقيقه اسم الذاكر لله كثيرا، واحسن الاقوال فذهب اليه ابو عمرو بن الصلاح والتقاه ابو العباس بن تيميه وتلميذه ابن القيم ان من حافظ على الاذكار الموظفه في اليوم والليله في مواقعها كان من الذاكرين الله كثيرا. ان من حافظ على الاذكار الموظفه في اليوم والليله في مواقعها كان من الذاكرين الله كثيرا. فمثلا اذا استيقظ الانسان قال ذكر الاستيقاظ، واذا اراد ان ياكل قال ذكر الاكل بدءا وختما، واذا اراد ان يشرب قاله، واذا اراد ان ينام قاله، واذا اصبح قال الاذكار الوارده، واذا امسى قال الاذكار الوارده، واذا عطس قال الذكر الوارد، واذا دخل الخلاء وخرج منه قال الذكر الوارد. فمن حافظ على الاذكار الموظفه في مواقعها مما يتكرر في اليوم والليله فهذا مما يرضي ان يكون من الذاكرين الله كثيرا. واذا حظي العبد بهذه الرتبه وهي ذكر الله كثيرا حصل السبق الى الله عز وجل. وكما تقدم فالسبق بالطاعات ماذا يورث العبد؟ السبق في المآلات. وفي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فمن اعظم ما يفرد به السبق كثره وجود الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.